بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك الثامن عشر من جمادى الآخرة للعام السادس والثلاثين بعد المئة الرابعة وألف يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بإخوانه وأبنائه من دولة مالي حرسه الله وسائر بلاد المسلمين لتوجيهات منهجية والإجابة على جملة من أسئلتهم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا والسامعين والمستمعين. بسم الله ابدأ. أحسن الله إليكم شيخنا. ظهر هنا في بماكو عاصمة مالي تساهل ومخالفة من قبل من ينتسب إلى السنة وهم كثيرون جدا، منهم من لديه دكتوراه في العقيدة ومنهم دون ذلك، ومنهم من تصدر للدعوة وما درسوا أصلا وليست لهم تزكيات من علماء الدعوة السلفية فيما نعلم، وما عندهم تواصل مع أهل العلم المعروفين، بل لا يدعون الناس إلى الرجوع إلى العلماء، وعوام المسلمين يرجعون إليهم في أمور دينهم ويرونهم من أهل العلم والفهم والصلاح ويرونهم قدوة، ونحن قليلون وأغلبنا مهاجرون مع أهالينا، ننصحهم فيما يتعلق بهذه المخالفات بتسجيلات العلماء ولا يقبلون منا النصيحة، ونريد من فضيلتكم توضيح الحال من خلال أسئلتنا لكي تكون نصيحة عامة لنا ولهم ولعامة المسلمين. السؤال الأول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو تعريف النصيحة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواني في مالي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى الثبات على منهج السلف الصالح. وأقول نصحا لهم فيما طلبوه في بداية الكلام: عليكم أن تثبتوا على ما أنتم عليه من الارتباط بكبار العلماء ولو عن طريق التسجيلات، وأن لا تخوضوا مع هؤلاء المخالفين وإن كانوا من أصحاب الدكتوراه في خصومات تضركم ولا تنفعكم، ولكن كما ذكرتم تقدمون لهم النصيحة، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا فلا تجادلوهم. نعم، حتى تحفظوا دينكم وأما ما سألتم عنه من تعريف النصيحة، إنه كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما تعريفها من الجهة اللغوية فالذي يحضرني الآن أن من نصح ينصح نصحا، ويقال للعسل إذا تم تصفيته من الشوائب التي فيه إنه ناصح، لأنه لأنه تم تصفيته. وهكذا النصيحة. ويرجع في اشتقاق المعنى اللغوي إلى كتب اللغة. أما النصيحة الشرعية فكما جاء في الحديث هي تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولكل معنى. فالنصيحة لله أصلها الدعوة إلى توحيد الله وإلى طاعته. والنصيحة لكتابه هي الاعتقاد الصحيح في كتاب الله أنه كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، والوقوف عند حدوده والعمل بأحكامه والتوقف عند نواهيه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تعتقد أنه لا مدبوع بحق إلا رسول الله هو الذي يستحق الاتباع المطلق على كل أقواله وأفعاله وتقريراته. ويدخل في ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك. والنصيحة لأمة المسلمين هي نصيحة للحكام وللولاة وكذلك للعلماء. فالنصيحة لولاة الأمر والحكام تكون في السر عن طريق المكاتبة أو عن طريق المشافهة المباشرة دون تشهير ودون جهر بهذه النصيحة على الملأ. وتكون بالتي هي أحسن. فالمخاطبة والمناصحة مع ولاة الأمر ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوقير والاحترام لهم، وهذا لا يتنافى مع إنكار ما قد يكون عليه من منكرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب ملك الروم قال إلى عظيم الروم، فأعطاه ما عرف به من التعظيم عند قومه. هذا ليس من باب المداهنة، إنه هذا من باب إنزال الناس منازلهم وإن كانوا كفارا وإن كانوا ظالمين. وتكون النصيحة لولاة الأمر في أن يقوموا على الدعوة في أن يقوم على إرساء الدعوة إلى التوحيد وحمايتها وإقامة أحكام وشرائع الله عز وجل، إقامة الحدود وإقامة العدل بين الناس على أساس الكتاب والسنة، ونهيهم عن المظالم وعن فتح الباب لأصحاب الدعوات الباطلة من الدعوات الشركية والبدعية ونحو ذلك مما يتعلق بمصالح المسلمين الدينية والدنيوية. نعم. والنصيحة للعلماء تكون بحفظ مكانتهم ورعاية حقهم وجمع الناس حولهم وربط الناس بهم، وتكون أيضا ببيان ما يستحقونه من فضائل من ما يستحقونه من من التبجيل والتعظيم لما له من فضائل غير تعصب ولا غلو ولا إفراط. نعم. والنصيحة لعامة المسلمين تكون أيضا بإرشادهم إلى ما ينجيهم عند الله، وأصل النجاة التوحيد، وبنهيهم عن الشرك والبدع والمعاصي، وبلزوم جماعتهم في الاجتماعات الشرعية نحو الصلوات والأعياد والحج وما شكل ذلك، وعدم الخروج عليهم بالسلاح ولا بالكلمة. نعم، هذا باختصار. نعم، بارك الله فيك، تفضل. حفظكم الله شيخنا، نحن نحرص على النصح بأقوال وتسجيلات وكلام العلماء الراسخين كالعلامة الشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وشيخ الألباني رحمهم الله، ومن الأحياء العلامة المحدث شيخ ربيع والعلامة شيخ الفوزان وغيرهم ممن ثبتت إمامتهم حفظهم الله، فهل هذه الطريقة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ بلا شك هذه طريقة صحيحة، وأسأل الله أن يوفقكم إلى الثبات على هذا الأمر، فإنه كما جاء في الحديث البركة في أكابركم، ولزوم غرز العلماء من أسباب السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. فبلا شك ما تقومون به يعد من الجهاد. والله عز وجل وعد بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثبتكم الله. تفضل. أحسن الله إليكم، يظهر في بلدنا قبول تسمية أهل سنة والجماعة والانتساب إليهم ورفض تسمية السلفية، فما السبب وما القصد من ذلك، وما نصيحتكم فيما يتعلق بدعوة الناس إلى الانتساب إلى السلفية؟ والله نقول أولا إن السلفية هي منهاج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هذا منهاج السلف الصالح. فالسلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين في القرون الثلاثة الأولى. وهذا المنهج قد افترق عنه وخالفه عدد من الفرق، وهم 72 فرقة التي افترقت عن هذا المنهج، ولذلك هم لا يرضون به ولا يرضون بالانتساب إليه ولا إلى مسمى. وهذه الفرق ما زالت موجودة إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة، وفي كل زمان تظهر فرق وأحزاب هي كلها تدور في فلك هذه 72 فرقة، نحو الأحزاب التي ظهرت في السنوات في القرن الأخير هذا، وعلى رأسها حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة، إنها تندرج تحت أصول الفرق القديمة. وهي لا تنتسب إلى السلف، لما تنتسب إلى مؤسسيها حسن البنا ومحمد إلياس، ولكن بعضهم خاصة من القطبيين الذين يدعون السلفية وأتباع سيد قطب الذي وعد رأسا من رؤوس حزب الإخوان المسلمين وصار منهجه ينسب إلى فرقة القطبية نسبة إلى سيد قطب، وهي تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين. فالقطبيون الذين يدعون السنة أو بعضهم يدعي السلفية هو الذين روجوا لمصطلح أهل السنة والجماعة على حساب مصطلح السلفية، وذلك كي يوهموا الناس أن هذه الأحزاب والفرق هي كلها تندرج تحت أهل السنة والجماعة، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا إنها تندرج تحت منهج السلف الصالح، فهم يستخدمون مصطلح أهل السنة والجماعة من باب التضليل، فيعتبرون مصطلحا واسعا يمثل المنهج الواسع الأفيح، كما قال أبو الحسن المصري مصطفى بن إسماعيل المأربي، قالوا نحن نريد منهجا واسعا أفيح يسع أهل السنة جميعا، وبيّن أن أهل السنة عنده هذا المصطلح الواسع يدخل فيه حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة من هذه الأحزاب البدعية وغيرها من الأحزاب البدعية. وأيضا ممن أشهر هذا صلاح الصاوي، فقال يعني أهل السنة والجماعة أو أصول أهل السنة والجماعة، ويريد أن أيضا يميع الأمر، وكلهم يريدون أن يمحوا أمر الانتماء إلى منهج السلف السلف الصالح أو السلفية. ولما كشفت حيلتهم ورد عليهم العلماء، فبعضهم سعى إلى أن يزيد الأمر تلبيسا، فأخذوا يؤصلون الأصول الكاذبة وينسبونها زورا وبهتانا إلى أصول منهج السلف الصالح، نحو صنيع علي بن حسن الحلبي في كتابه الذي سماه بمنهج السلف الصالح. فالبعض منهم يعني بلغ كيدهم وتلبيسهم إلى أنهم لا يستحون أن ينتسبوا إلى منهج السلف كمسمى، ولكنهم يخربون في أصول المنهج بأن ينسبوا إلى هذا المنهج القويم أصولا باطلة هو بريء منها ولم تكن من هدي السلف الصالح ولا من أصولهم لا في علم الحديث ولا في غيره. فالشاهد أو الخلاصة أنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن إن الانتساب أو الاعتزاء إلى منهج السلف أمر شرعي، يعني ليس بمنكر من القول، أن الله عز وجل قد زكى هؤلاء كما بين سبحانه في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأنتم عليكم أن تعلنوا الانتساب إلى هذا المنهج وأن تبينوا للناس أن السلفيين يتبعون منهجا ليسوا حزبا، هم يتبعون منهج الصحابة، وأن السلف الصالح هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. كما قد علمتم حفظكم الله، جمعية إحياء التراث تسول وتجول في أفريقيا، ولم يعف بلدنا من هذا البلاء، لكن كثيرا من الإخوة قد لا يدركون خطورة هذه الجمعية، فلو تتفضلون ببيان وإيضاح ذلكم لنا مشكورين غير مأمورين. بارك الله فيك. نعم، هذه الجمعية هي تسير على الخطى نفسها، على خطى الحزبين هؤلاء الذين بيناهم أو بينا أمرهم في السؤال السابق، من أدعياء السلفية، فهي جمعية قطبية إخوانية خرجت من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين وتظاهرت بالانتساب إلى منهج السلف، وهي في واقع الأمر تحارب منهج السلف وتحارب علماءه وأصوله. ولذلك حذر منها العلماء الذين عرفوا حقيقة أمرها. ومن أول من كشف أمرها الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فهو من أول من كشف حقيقة حال عبد الرحمن عبد الخالق وحقيقة جمعيته التي أسست على كاهله، وبيّن أنها تنحى منحا سياسيا هو نفس المنحى الذي نحاه حزب الإخوان المسلمين، وأنها حادت عن منهج السلف التي ادعت أنها تنتسب إليه. وقد يعني نقلت جملة من فتاوى أكابر العلماء الذين عرفوا حقيقة تدير جمعية في كتابي الأخير الذي طبع مؤخرا في الرد على علي الحلبي، والذي سميته بالبيان لغلو علي الحلبي في رسالة عمان ودفاعه عن أهل الأهواء والبهتان، ويتضمن بحثا عن إحياء التراث وبيان كلام العلماء فيها. نعم، البيان لغلو علي الحلبي في رسالة عمان الداعية لوحدة وأخوة الأديان ودفاعه عن أهل الأهواء والبهتان. نعم، تفضل. وهل لكم من نصيحة أيضا لمن يختلط بمن ينتسب إليها ومن يدرس عند من له علاقة بها، وجزاكم الله خيرا؟ أم نقول لهم لا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا؟ فالذين يتقضون الأموال من هذه الجمعية كي يسكتوا عن باطلها وكي يسكتوا عن دعاة الحزبية قد باعوا دينهم بعرض من الدنيا. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم واعلموا أن البركة من الله، فهذه الأموال التي تتقاضونها في مقابل المداهنة هذه الجمعية والسكوت عن أهل الأهواء والبدع لا بركة فيها، وهي وبال عليكم في الدنيا والآخرة، فاتركوا هذا وارجعوا إلى منهج السلف وكونوا مدافعين عن منهج السلف الصالح بغير أغراض دنيوية ولا مطامع في الزعامة ولا الرئاسة. نعم، والله يهدينا وإياهم. ما يجب على السلفيين إذا كانوا قليلين في بلدة ودعوة أهل البدعة قوية في تلك البلدة، كيف ندعو الناس إلى السلفية؟ وإن كنتم مستضعفين كما ذكرتم فعلموا الناس التوحيد وبينوا لهم أصول السنة وما كان عليه السلف الصالح، وحذروا من البدع، ولكن دون أن تتعرضوا لذكر أصحاب الشوكة هؤلاء من أهل البدع، لأنهم قد يضرونكم ضررا بالغا لا تتحملونه، و يعني تضيع الدعوة. فهنا المصلحة تقتضي أنكم تسكتون عن ذكر هؤلاء وتسعون إلى تعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وإن لم تتعرضوا لذكر أو لتسمية هؤلاء المبتدعة. نعم، أحسن الله إليكم. كيف نتعامل مع الشركيات الظاهرة كالتمائم والطلاسم ومثل قول الناس إن شاء الله وشئتم مع كثرتها، ومتى يجب علينا دعوة الناس إلى ترك هذه الأمور؟ وهذا يرتبط بدعوتكم لهؤلاء إلى التوحيد، فأنتم تبدأون ببيان معنى لا إله إلا الله أولا لهم، أنهم يعني يتعلمون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن الذي يعني ينفع ويضره الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد وأن يخاف وأن يرجى. فإن علموا ذلك بينوا لهم أن هذه التمائم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنها من الشرك في قوله الرقى والتمائم والتولى شرك. فبينوا لهم هذا، ومن كان له قوة واستطاع فلينزع هذه التمائم ويقطعها حتى يبين للناس أنها لا تضر ولا يعني يترتب على تقطيعها ولا على إفسادها ضرر على من علقها، بل على العكس. وبينوا للناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، قال لو أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وفي رواية بل قل ما شاء الله ثم شاء فلان ثم للتعقيب. أحسن الله إليكم. هل من مذهب أهل السنة والجماعة السكوت عن المنكر لمصلحة الدعوة؟ هذا قد يحدث أحيانا بقدر، ولكن لا يعد أصلا، إنما يقدر الأمر بقدره. فقد تكون في موطن ما أو في بلد ما، يعني أو في مكان ما، تحتاج إلى أن تبين للناس حكم هذا الأمر بالتدريج. قد تضطر إلى أن تسكت على أمر ما لفترة أو لبرهة حتى تتمكن من البيان، وأنت ترجو أنك بهذا تزيل هذا المنكر، وإذا تعجلت الأمر قد يثبت المنكر أكثر ولا يزول إلا أن يشاء الله. هذا يحتاج إلى حكمة وإلى علم وإلى تقدير للمصلحة والمفسدة، وهذا يكون بفقه مراتب النهي عن المنكر التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. طيب السلام إن شاء الله كثيرة أنتقل منها، يعني وصلنا إلى الأيوة ماشي، يعني خلاص ما داش عندها في بعض الأسئلة عندي اختلاط فيها. نختار سؤالا واحدا منهم من اللي يحتاج. طيب هذا برضو مسألة الأجر تحتاج إلى كلام كثير، ممكن نجعلها معين. طيب خلاص هات هذا مش. أحسن الله إليكم. يعتبر في باماكو مالي وعاصمة مالي حامل لواء السلفية، ومرجع السلفيين شخص يدعى أو يدعي العلم ويأخذ علمه من بطون الكتب وما درس عن العلماء، ويقرأ في دروسه كل يوم الأحد شرح الشيخ ربيع حفظه الله لأصول سنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويترجم درسه باللغة البنبرية، وبعد هذا يسأله الناس في أمور دينهم، ورأينا من يخرج من درسه يقول إن الحكومة يفسد المدارس، وهذا الداعي مع قلة علمه يكتب بعض الكتب في علم الحديث، وهو يقوم بمناقشات باسم السلفية ضد المبتدعة عبر الإذاعة، ويجتمع في دورات مع من يكفر الحكام، ومع من يتعامل مع جمعيات أحياء التراث، ومع هذا يظهر أو يظهر محبة السلفيين، فربما اغتر الناس منه وبه. فما نصيحتكم لمن يقدم هذا الشخص ويجلس عنده وينصره؟ الله المستعان. والله الأمر كما ذكرتم أن هذا الرجل في الظاهر يعني ينصر السلفية، فنقول له ناصحين: أولا، إن كنت صادقا في نصرة السلفية، في محبة السلفيين كما جاء ذكره في السؤال، فعليك أن تحرر الولاء والبراء. فالمؤمن المؤمن الصادق لا يكون إمعة يسير خلف كل ناعق، لما يحرر ولاءه وبراءه، يوالي أهل الحق الدعين إليه من العلماء وطلبة العلم، ويتبرأ من أهل الباطل، من أهل البدع والأهواء، ومن غيرهم من أصحاب الأهواء. فأنت في الوقت الذي يعني تستفيد فيه من كتب العلماء نحو كتب شيخنا العلامة ربيع بن هادي وتقرأ منها، هذا طيب، وإن كنت تحسن هذا فهذا مما تؤجر عليه إن شاء الله. ولكن في الوقت نفسه كيف توالي أهل الأهواء الذين يحاربون هؤلاء العلماء؟ فجمعية حياة التراث ومن معها أو من يدور في فلكها يحاربون هؤلاء العلماء، يحاربون الشيخ ربيعا ويحذرون منه من منهجه، ويجندون الناس في كل البلاد لهذا الغرض الخبيث، هو حرب العلماء. فعليك أن تعلم هذا وأن ترجع إلى كلام العلماء في هذه الجمعية في تحذير منها، ولا تغتر بها. ومن باب إحسان الظن بك نقول: لعلك لا تدري شيئا عن حقيقة أمرها، فلعلك اغتررت بها. فأنتم بارك الله فيكم، وعليكم أن تبينوا لهذا الأخ الداعية هذا هذه المسائل لعله لا يدري، وأن تصبروا عليه، لأنه كما ذكرتم وله يعني ظهور وتصدر في وسائل الإعلام ومشاكل ذلك، فإصلاحه هو المطلوب قبل أن يعني نلجأ إلى التحذير منه إذا وجدنا أنه يتلاعب بأديان الناس، يعني يتلاعب بالمسلمين، لكن لعله أن يكون جاهلا أو ليس مدركا لحقيقة الأمور، فنبين له ونحاول أن ننصحه وأن يعني نربطه بالعلماء إن استطعنا. طيب يعني هذا ما في بأس، هات شهادة أو هات صار اختلاط أصلي. أحسن الله إليكم شيخنا، نجد عند الذين ينتسبون لسنة في باماكو عاصمة مالي الاختلاط في التعليم بين الرجال والنساء في الفصول وفي البيوت وغيرها، حتى نجد منهم مدرسين خاصين بالنساء، ونجد تارة الخلوة بين المدرس والطالبة، فما حكم هذه الطريقة للتعليم، وما موقف أهل السنة منها؟ نقول هذا مما أدخله الكفار على بلاد الإسلام لما احتلوا بلاد الإسلام، أدخلوا هذه العادات الكفرية أو العادات الغربية التي هي من عادات أهل الكفر، الاختلاط والخلوة. فالخلوة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يخلونا رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والاختلاط محرم في عدة نصوص، أي الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب التي لسنا من المحارم. فالمرأة لا يجوز لها أن تخلو بأجنبي ولا أن تختلط بأجنبي، لا أن تختلط بمحارمها نحو زوجها وأخيها وأبيها وما شكل ذلك. فلذلك لا يجوز للمدرس الأجنبي أن يخلو بالمرأة وحده هذا حرام. وكذلك هذا الاختلاط في التعليم بين الرجال والنساء محرم، والأصل أن يبتعد المرء عنه وأن ينأى بنفسه منه إن استطاع. والله المستعان. أحسن الله إليكم. نحن في بلدة ليست فيها مدرسة مناسبة يعني بدون اختلاط وبدون شبهة في برامجها، كيف نعلم أولادنا وجزاكم الله خيرا؟ وإن استطعتم أن تجتمعوا وأن تنشئوا مدرسة خاصة بكم، أو على أقل الأحوال أن تخصصوا مكانا عن طريق الإيجار أو في المسجد إن استطعتم، وأن تأتوا بمدرسين منكم أو من إخوانكم يحفظون أولادكم القرآن ويعلمونهم الحديث والعقيدة، وإن أخذوا شيئا من علوم الدنيا لا بأس، وهذا يكون أسلم لكم من أن تدخل أولادكم في هذه المدارس التي قد تفسد دينهم وأخلاقهم، و يعني لا يتربون فيها على عقيدة ومنهج السلف الصالح. هذه نصيحتي، إن استطعتم أن تفعلوا يكون هو الأولى، والله عز وجل ينصر من نصر دينه. نعم، ولا ينصرن الله من ينصره. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هل يصلح لمن عنده مرتبة ابتدائية في اللغة العربية أن يدرسها؟ هذا إن كان يحسن تدريس شيء يعني منها، يعني قد يكون هذا المبتدئ يعني يحسن أن يعلم الصغار الحروف، حروف الهجاء ألف باء تاء إلى آخره وبعض القواعد البسيطة، كان يحسن هذا لا بأس، ولكنه لا يتصدر لما لا يحسنه من أمور هو لم يدرسها أصلا أو لم يتقنها. بلا شك هذا يضر نفسه ثم يضر الآخرين، لأنه لا يتمكن من إحسان تعليمهم. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم. يوجد ممن ينتسب إلى سنة في باماكو مالي مراكز للرقية، لهم إعلانات في الإذاعة وغيرها، يقرؤون القرآن في برامج، يرقون المرضى رقية جماعية منها مركز ابن تيمية، فعوام المسلمين يذهبون إليهم بكثرة، يسترقونهم ويرون فيها الخير، ويقولون نذهب عند أهل السنة للعلاج ونترك المشعوذين، فما هو الموقف الصحيح للجميع وجزاكم الله خيرا؟ الله المستعان. والله هذه المراكز التي تتخصص في الرقية تحتاج إلى مراقبة، وهذا الأمر ولم يكن معروفا عند السلف، إنهم ما كان يقوم أحدهم مثلا بأن يتوظف لهذا الأمر، إنما كما جاء في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولكن أخذ الأجر على الرقية نعم جائز، لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه لما رقى لديغ القوم بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوه أجرا على هذا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأجر، فلا بأس من أخذ الأجر. ولكن الإشكال في هذا الراقي، هل هو بالفعل يرقي بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة، أم أنه يستخدم الشياطين أو يستخدم الجن؟ هذا الذي يخشى منه. فإن كان عرف أنه مما يستعين بالجن أو الشياطين فهذا أقرب إلى الساحر، بل قد يكون ساحرا يستخدم القرآن وسيلة فقط في الظاهر، وهو يستخدم الشياطين من الجن، فيخشى من هؤلاء. يعني ما أنا ما أستطيع أن أحكم عليهم حكم الفصل لأني لا أعرف حقيقة أمرهم، ولكن الكثير ممن يعني يدخل في هذا الأمر إلا من رحم الله يفتن في هذا الباب، إما يفتن في باب التعاون مع الجن من الشياطين، وإما أن يفتن في جانب النساء، وإما أن يفتن في جانب الأموال، فيأخذ يأكل أموال الناس بالباطل في هذا الباب، وهو لا يحسن الرقية ولا يعرفها، أو لا أو يعني يستخدم الدجل والشعوذة، قد يكون دجالا يأكل أموال الناس. فأنتم يعني كونوا على حذر، وأنا أنصح هؤلاء أن يدعو الناس إلى أن يتعلموا الرقية بأنفسهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع كفيه يقرأ فيها المعوذتين، ينفث فيهما ثلاث مرات ويقرأ المعوذتين ويمسح بهما جسمه إلى آخر ما ورد في السنة من الرقى الشرعية. فعليكم أن تعلموا الناس هذه الرقى الشرعية من صحيح السنة، وأن تحثوهم على أن يرقوا أنفسهم بأنفسهم، والله عز وجل يشفيهم باتباع السنة وباليقين وبحسن الرقية إن شاء الله. مراكز كبيرة خاصة، لا الأصل طبعا ليس عليها دليل، ولكن كما قلنا أخذ الأجر على الرقية جائز لحديث أبي سعيد، فهذا إن حدث يعني ما نستطيع أن نمنعه، ولكن نقول يكون منضبطا بالضوابط الشرعية. لكن أنا ما أحبذ الذهاب إلى هؤلاء الذين يدعون العلاج بالقرآن، خاصة هنا في مصر، ممن خبرناهم في مصر في الأغلب يكونون من الدجالين إلا من رحم الله، لكن الحال هناك لا أعلم، الله أعلم بهؤلاء. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك يا استاذ، نكتفي بس ان شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيكم وفيما قلتم، ونفعنا الله بعلمكم. آمين. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.